لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموالع ليس في عدة ولا في عدة نكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لو تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موالع أخرى من القرابة والرضاعة والمطاهرة سليمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهم من حرج النكاح، لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من الرضاعة أو النسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخول بها أو أم زوجته أو جدتها، فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين، زوج الزوجة زوج المرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها ولا دون التسع واختار لها الزوج صالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوجه إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها قماطها إلى سكوت، هذا إذا كانت بكرة. أما السيد فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصدق بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمها على الأمة سبحانه وتعالى، قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أن أنزلكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من أكوع وابن مسعود وغيرهم أن رسول الله عن نكاح المتعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرابع للزوج من الزوج في الزوجة، ليس من بينهم توطيد، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يبدو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها ويستعف بها ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما يبدو ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن المرأة في عفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من جهة الرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وغائمة صالحة وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم نكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزاني، لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه، ومشهور في كتبهم، وذلك مما أفيد عليهم ومما ولوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورها النقد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمرها بالنكاح، ولا يلقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي تتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مرت المدة انتهى، ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد، كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة. فهو محرم في النفس وكان إجماع أهل العلم، لا يقضي أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة. قال: النكاح الثاني لأنكحة التي حررها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحريم، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطبقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحريم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الشيخ المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عدة أحاديث عليه مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بالتلك المستعار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، تعالى الله محلل ومحلل. قلنا: كيف مستعارا؟ لانه جاء به للقران ليس زوجا، وانما جاء به يدخل بها مره جامعه مره ثم طلقها فلا تحل له الذهب حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، بين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة لواء مؤقتا يحلها لزوجها فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمه إلا أنه يدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر، يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زنا في المعنى، لأنه ما زوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء زيتا مستعارا ليحلها لمن قبله بوضح مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي، ولا يحلها للزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق أن يؤدب ويعذر، يعني البليغ الذي يرجع هو أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعذر أيضا المحلل، وهي كذلك كانت رابعة، كلهم يعذرون في هذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعذر القائم به، المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم. والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذيب والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام لك هذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له، ولا تحل للزوج الأول، لأنه لأن هذا ليس بزوج، والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا، نكاح يسمى نكاح الصغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدر، وهو نكاح يشترك فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا ليأخذوا، لأنه في الغالب لا يهمه المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلف من أهلها، ويقال مكان شاغر خارج، ويقال شغارا كلب بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. يقول يسوع قيل سمي شغارا من شغور كلب بريمه، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تريدها حتى تباشر الى محمد. وإن لم يخلو من البحر وإن ثم فيه مهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، حديث ابن عمر، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى من النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني نفسك وأزوج نفسي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله إن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله يظهر، واتفق ووجهها على ان تسمى الشغار من كلام ياسر فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل اتفق الشيخان على انه من تسمير دافع وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم اخذ بما قال نافع، وقالوا انه لا يكون شغار الا اذا خلا من المهر، اما اذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيله، فالمهر كامل لهذه ولهذا فانه لا يكون شغار. وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب انه يكون شغارا مطلقا اذا كان فيه الشرط، يعني ظاهر الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يكون الرجل زوجني أختك وزوج أختي وزوجني بنتك وزوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداع فالأطلق. ولما ثبت في مسند وسند أبي داود في سنة صحيحة معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهما قسميا مهرا، فدل ذلك على أن الشغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ضم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المفرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله أن حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا جر بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة بين هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم ولينا يبالي بل يحدثها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء هلكا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. وهو مسمى نكاح البدل، والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مار ام لم يكن فيه مار، هذا هو ارجح قول العلماء في هذه المساله، وهو الموافق للاحاديث الصحيحه، وهو الموافق للمعنى الذي من اجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام لما يترتب على المفاسد العظيمه ولم يسمي فيه مار. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله يوم المسلمين بالعافيه من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع في هذه ويتبع مثل هذه الفائدة أن يبلغ غيره، لأن هذا كثير، هذا الصغار هذا موجود كثيرا في حال الباقي، ولعله زاد في أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، فلا كل واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه. فيه حد العلماء يمرون على الدرب، وهم البرنامج الذي ينتشر حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم او تعجيب على الكلام هذا انه ما يجوز، ان بعض الناس ياخذ به يسمع هذا الكلام اذا صار في مهر انه جائز. هذا على كل حال غلط، لا بد ان نسال عن الامر يعلن هذا الشيء، لان هذا فيه نظار كثيره ومسائل اذا تاملها العرب العرب ما فيها من الشخص، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاه والسلام واخلاق عليه الصلاه والسلام، واقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم صاروا عن كتاب السنه، فما وافق كتاب السنه منها قبل، وما خالف كتاب السنه من اقوالهم وارائهم وجب ان يرد. فقال الله تعالى: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فقال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال: هو الواجب على اهل العلم يرد ما تنازعت به الناس الى حفظ الله ورسوله حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الامه على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها. الاولاد اللي يكون الشغال هذا يلحقون بادائه، لان شبهه بعض الناس بعض العلم يبيحه اذا كان فيه مهر. لا يفهمها، أو بعض الناس يفعله جاهلا لا تفتى ولا يحسب أن هذا نبأ فبس، لا يكون تكون أولاد الأولاد لاحقين بأعدائهم فكما ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، انتبه يجدد النكاح، يقول المرأة يكون ترغبين في بقائك معي ويجدد النكاح عقد جديد من دون عليه لا طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فهي يكون محظوظ، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من وليه لا متعدد، وإن يدبر غيره لا كل متعدد. الله يحفظه بالبلوغ في المتن أو بالشرط. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح، وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا في ذلك الشراط؟ ليس هذا الشراط إذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر لكل واحد مهر مثل وإن لم يسموه فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما نتمسكهن أو تجمعهن من يفلح، فنكاح صحيح ثم أباده مستعون حديث صحيح من سئل عن المرأة التي لا يفرض لها فلها مهر نسائها لا وكا ولا شرط. نعم. إذا كان هذا المهر من الاتفاق أن الكسوة سواء من الذهب والثياب عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أسهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبيرها الحاجة لها إذا لا تريد ودعنا إلا أولاد عمها توفى ويقال لها له ليس من الشر أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون أستاذ لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر وأستاذها على خطر، فينبغي الجدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فإذا أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء لا يحدثوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمه ولا تبقى عندها يحدثها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاح لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولوا لك يبجك عنا وفعلنا، هذا كله فاجر كله من أولي الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها ولا له يتوعد من تزوجها في قتله أو ضربه أو ما أشبه هذا، كل هذا من أولي الجاهلية، وعلى ولاة الأمور يعلم هذا يعزهم على ذلك ويؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحكما لما بين الذكاء. ما هو حكم الشريعة الغراء تحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا ب10 ريال و20 هلل نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون ب10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟ الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه هذا عملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس، يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، اذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا بأس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، كان يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج البطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس هذا الشيء ويعتبره قفوا لأنه أخذ الآن يعني يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى. هذا الذي يجب أن يكون هاتين أن يكون شيء أن يكون قفوا ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدًا بيد مثل المثل والفضة بالفضة يدًا بيد مثل المثل وقال في الذهب بالفضة والعكس لا بأس بذلك إذا كان يدًا بيد فإذا اختلف ثلاثكم إذا كان يدًا بيد فإذا دفع عملة سعودية بعملة بريطية أو بريطانية أو غيرهما فارق شيء أفضل وتقابل في الحال أم لا بد من كون يعطيه العملة في محله في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك يعني يعطيه العمله السعوديه ويأخذ مقابلها العمله الاخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك. هذا اذا حصل هذا لا شبهه فيه هذا طيب هذا يعني حصول مقصود سلمنا مثلا 1000 ريال واخذ مقابلها بالدولارات حالا او بالسعوديه او ما اشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا او في غيره هذا لا شبهه فيه انما الشبهه فيما اذا اخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل اخر هذا هو محل اللور. وكثير من اخواننا ان يرى من هذا الشيء قبض وانه يعني يحفظه المقصود كانه قبضها لانه مستعمل للناس وقارب كل مكان وكانه قبضها بنفسها ولا لان في نفسه شيء وان فيه توقف. الله جل وعلا اعلم. اذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له احسان. قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا يجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك. قد تكون البكارة زالت بشدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل بكارة ذكرها العلماء وكانت تزيل بكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى الدافن قوة فتزول البكارة فليس من لازم البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالسنة إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه أو بأمر من فاحشة ولكنها ذكرت له أنها مكتوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وما عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلكم في حال فتاحها وفعلها ثم تابت ندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشيع هذا فإن من يشكر عليها فإن غلب على ظنه شرفها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الشرك وعدم الغالي لا يسبب الفتنة والشر. هل ترجع له فلوسه؟ لا ما يهدف إلا إذا عرف أن فاحشة لأن البكارة قد تزول الحيض قد تزول لأن الأخرى البكارة قد تكون مكرهة ومكرهة ثم حكم ولا بيع شيء قد تكون أيضا لو غابت على الواقع ولكن الله تاب عليها وحتى حلوى في بعض البلدان يحب أن يرى البكارة في الثوب يعلنها بالنهار إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبه في الثوب يعني بكارتها يعلنهم عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب فيها ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فتها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟ لا إذا كان ضروري يمكن أن يخلعها إلى زمن آخر حتى تشتري عليها وهو قد لا يستطيع أن يمكن أن يمكن أن يطلعها يمكن أن يعتزم من غير المكان إذا كان ضروري لا بد من أن يكون هذا عنده في أعنافه وإذا دخل نظرها من سنة يمكن أن يضع شيئا من زمن آخر ويعلم أن يرضي على صوت إن بعد الله هل الزوجة التي طلقها زوجها 3 طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج 3 طلقات جديدة؟ لا إن طلقها زوج أخر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت، لا تكون مسافة مثل ما كان في النكاح الأول. لكن لو كان ما طلقها لواحد أو طلقها سنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ما ليس لها إلا ما بقي من الباقي الأول وحدها سنتين اللي بقي الآية. أما إذا كانت التوفاء ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها في الوقت هذه فإن الزوج يتناول يتزوجها ترجع لها في الثلاثة. وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لها إذا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت المراجعة في النكاح الجديد كمخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق البعض. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونعمة كذلك العمة نفسه العمة التي يحرم عليها نكاح عمة البنت مع زوج اختها والسهل او الناس مع اخي زوجها او عم زوجها هذا غلط لا يجوز. لا يجوز المراه ان تتساهل مع اخي زوجها ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خاله فانه نحو ابوه ابوه هو له محارم ان اخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم وكذا زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله لكن عليها أقول زوجة أكرم لها بحثها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي إيه؟ على أن أقول زوجة محرم لأختها زوج؟ إيه أقول زوجة إذا رجل من زوجة على امرأة لا أخت كثيرا محرم لها كثيرا محرم زوجة محرم لها إيه؟ لا كافي ولا محرم لها ليس محرم لا كافي ولا إذناء المسلمين لا يحرم زوجة محرم لها ولا يحرم لها ولا خلق لأن هذا أي موقف فتح لها الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. لا طلاق لا طلاق ولا عقد في إغلاق فيه دين ولكن له شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به بشواهد ويحتاج إلى السنة والناس إذا حكت حكت موسى إلى أربع سنوات كذلك قوله جل وعلا ما تفرق الله لا تنهي الا بذكره وقلبه كله من عباده فالاخلاق هو الاصرار لشده الغضب الذي يغلق على الانسان قصده وفهمه حتى لا يتطور ويتوصل الى الصلاه بل لشده الغضب ولشده الاصرار تقف عنده الزوجه فلا يبالي بها بل يصدقها ان يتخلص من هذا الاصرار يعني من الظلم من ضربه او تهديده من يضره او ما اشبه ذلك أو شدة غمره الذي ظهر أسلامه ودلائله ودلائله حتى غلق عليه أصف وانغلقت عليه الدنيا بجلتها حتى لا يهمه إلى التخلق من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مكافأة أو ما أشبه ذلك. نرجو ذلك استقرار لأن استقرار كالمجنون وكالمعشوق وثبت أنه حين طلق هل زال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال سروره فإنه لا يقع معه الطلاق وغير النساء فيها تفصيل إذا زالت الأمور كلية هذا عند جميع العلم إذا زالت الأمور كلية إذا سبب الغضب حتى سقط سروره فهذا لا يقع في الطلاق لذلك العتب لا يقع ما له عقل الحضور فقد الجنون هذا لا طلاق فقد استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولا يتعلم هذا عند الجميع لا يقع طلاقا الا الخلاف في مسالتين لا هما استقرار متعلق بالسكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعلق فالجمهور يرى طلاقه يحرم كل هذا بين الرواد حذارا من القران وجماعه من العلم لانه لا يحق اذا ثبت انه غلب في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب لان عقوبه عقابه الحد الشرعي لا اثناء فصل زوجه منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما ادراج زوجه من اطلقه فلا تذاكر من الحد الشرعي. كذلك الصفه الثانيه إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يتم عقله بكليه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يرد نفسه لكنه دون نزول لم يكن يتكلم على حد على حد في هذه الصوره الكليه فلم يكن خلافا فذهب قول ان لا يقع في الحق له بمليون والمعتوه كفران وذهب قول ان انه يقع في الحق له بالغضب الشفهي في الحق له بالعقلاء والارجح عدم الوقوع تلك الغضب ولا قرار القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من ذهب الاحمد لان الغضبان الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع بما ياتي غضبه ولا يقع. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع انا كنت هذا الرضاع وبين قبل الرضاع قالوا الامهات التي ارضعنكم وارضعت من الرضاعه فرق تحريم الرضاعه موجود في القران الكريم الامهات والاخوات ثم جاءت السنه بتحريم الزاقين مثل مثل النسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولما قيل له الا تزوج النساء حمزه قال الا ان تحرم من الرضاعه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب ولما استعلن حب عائشه من الرضاع عليها قال له الذي دليل فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع كله فاذا ثبت الرضاع لديها صحيه التي هي امراه ثقه لان ارضعت خمس رضعات للطفل الحولين ثبت هذا الرضاع خمس رضعات اكثر للطفل على فضل الحولين فان ثبت الرضاع وتكون المرضعات ام بلى يكون اولاد وغيره تلى وابوها تتجدد له وامها تتجدد له وهكذا تعتب على النفس تعتب على الرضاع لكن بعض الناس ادرى في هذه المسائل فاذا كان ياخذ الصغير قد ارتضع من امراه وكريم رضى منها فله ان يرثها اختها في الصغير لانه لم يرتضع من امها انما ارتضع ولا تبقى سفرا من امه الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صار فلا تثبت للصغير ولا يحرم على اخ كبير من المراه اذا وضع زيده اخ صغير من زينه ولا هو له اسره كبار ولا بين بنات فانهن يكون حلا لاخوان الرضيع ولا يحل من الرضيع الصغير حلا لهن ولكن اخوانهن ليسوا حراما عليهن ولا في اخوات الاخوان الكبار لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من زوجات ابائهم ولا من اخواتهم فلا يحل عليهم ولا يحل على الصغير على هذه الصغير الذي رضعن امهن. اذا زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ اذا زنى رجل المراه ففيه تفصيل ان كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا باس اذا اعلن التوبه جميعا وظهر منهما ما يدعى التوبه فلا باس اما ما دام على حالهما السيئه فلا لان الله جل وقال الزاني لا يشفى الا ذات وجهه والزانيه لا يشفى الا ذات وجهه وخرج ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الامر اذا وهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا على قول المختار وذهب بعضها إلى جواز نكاح هذا هذا ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا. من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟ التوفيق بها النظر، النية بها النظر. إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فنكافئ العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة. فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد يعجل عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، هذا لا مشرف بينهما، وإن في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يغربها، ليس بشرط وليس متعة، هذا الصحيح. وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة. والناس يحتاجون إليها، تجد في بلاد الغربة أمريكا وغيرها وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج، وفي نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد أثناء بلاده أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب تنفتح قد يرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية لعدم المشاركة. نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الأمور الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هذا إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه المودع أو ليضطر فيه المودع ويحل قرضا عنده، كما أراد أخذها كالجاري يقضي حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما استغلاله على فوائد فلا يجوز، ولو قال أنه يصرف هذه البنوك الخيرية أو المشاريع الخيرية، لا غير مثال. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى أو يحسب أنه جائز، فإنه لا يرد إلى البنك ولا يرد إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء عظيم، مثل إصلاح طرقات، مثل إصلاح مشاريع عند أنبياء يقوم بها الناس، أو طرق يقوم بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حوالي كاهن، مثل النفوس التي دولة ثم هدع الله وتركتها تفرق في الوجوه الخيرية التي تدعى المسلمين، مثل مال الضايع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأسع يعني لا ترد إلى أصحابها، وهكذا ما أعطاه كاهن من المال في إقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، ونفرق في وجه الخير ومساة الفقير والمسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تطاه المرأة للزنا حرم عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يفرق في جهة أخرى كمساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ويحوز حذل، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا فرده لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفع به. هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تخطيط، كانت تخرج في حاجتها مستترة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإن خرجت مع العناية بالست والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان فتن الخروج والحذر من حوادث الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كان أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي أن يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في هذا تحل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكونهن مولة الخروج مهما أكل، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم، ولا يحتاج إلى المصاحبة إذا كان محله آمنا، أما إذا كان محله آمن ينبغي يكون معها غيرها، يقول الكلام والأربع جنيه حذرا من الفتنة، ويقول المكسرات بعيدات عن الفتنة، أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا لم يقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى ولو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير المكسرات وجوده كعدم، الحرام ودود، منكر ومحرم ومنكر معها زوجها أو أبوها وأبوها. إذا كانت غير مستترة غير معتنية بالنسبة المتبرجة فهذا منكر سواء معها مهر أو ما معها مهر. نحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة وليس فيه مكان خاص للعبادة بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو بآخر العقول إلى تقليده فما يأتي في هدف سماحتكم؟ هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجاردة؟ هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخت زوج الأخت والأخت الخالة والأمة ليسوا محارم. هذا المرأة تحتجب عن زوجها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وبنتها، أما زوج أمها لا خلاص.